أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين

نزول ربك ذلولا. فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. الله خلقكم ثم والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء إن الله عليم قدير. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال الله يعلم وأنتم لا تعلمون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا فلا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله أكثرهم لا يعقلون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء والله أخرجك من بطون أمهاتكم ما تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أو جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن صدق